قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجعة: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. ويسن الإشهاد. رحمه الله. باب الرجعة: الرجعة إعادة مطلقته إليه بدون عقد. والرجعة مشروعة في الكتاب والسنة، ودل عليها أيضا الإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وقوله سبحانه أيضا: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ومن السنة ما جاء في قصة ابن عمر لما طلق زوجته، قال النبي عليه السلام: مره فليراجعها. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. والإجماع دل على ما سبق. وإعادة المطلقة إليه بدون عقد لا يصح إلا بخمسة شروط ذكرها المصنف في عباراته كما سيأتي. قال: من طلق بلا عوض، هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول أن تكون الفرقة بطلاق من طلق. فلو كانت الفرقة بفسخ أو بخلع فليس للزوج أن يراجع زوجته. فلو أن امرأة خالعت زوجها ثم قال بعد يوم زوجها: راجعتك، لا تصح الرجعة، لأن الفداء الذي بذلته يسقط عن الزوج مراجعتها. الشرط الثاني قال: بلا عوض، يعني يجب أن يكون الطلاق بلا عوض. فلو قال الزوج لزوجته: أعطني 1000 ريال وأطلقك، فأعطته 1000 ريال ثم قال: أنت طالق على هذا العوض، ثم أراد بعد يومين أن يراجعها، لا تصح الرجعة، لأن الطلاق هنا كان بعوض. إذن الطلاق الذي يصح فيه المراجعة إذا كان بلفظ الطلاق ولا عوض فيه. فإذا كان في غير الطلاق مثل خلع أو فسخ لا يصح، لا تصح الرجعة بعده. ولو كان بعوض لا تصح الرجعة أيضا فيه، لأن الله عز وجل يقول: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا افتدت بشيء من المال فإن ذلك المال يسقط على الزوج حق المراجعة. الشرط الثالث قال: زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، يعني لو كانت الزوجة عقد عليها ولم يدخل بها ولم يختلي بها فإذا طلقها ليس له حق المراجعة. لذلك قال: مدخولا بها، يعني دخل بها أي وطأها. فإذا وطأ الزوج زوجته وطلق بلا عوض له حق المراجعة. قال: أو مخلوا بها، يعني لو عقد عليها ثم اختلى بها ولم يطأها فإذا طلقها وقد اختلى بها له حق المراجعة. فلو أن شخصا عقد على امرأة ثم ركب وإياها في السيارة ولم يمسها بيده ثم أنزلها إلى بيتها، هنا تعتبر خلوة، فإذا طلقها له حق أن يراجعها. وكذا لو كان وإياها في غرفة وأغلق الباب أو أرخي الستار فإنها تكون خلوة، لها حكم الوط حتى ولو لم يمسها. فضابط الخلوة إذا أغلق الباب أو أرخي الستار، فيكون لها حكم الوط، أن استقرار المهر وكماله والعدة وحق المراجعة وغير ذلك. الشرط الرابع قال: دون ما له من العدد، يعني بأن يطلق الحر أقل من 3 طلقات والعبد أقل من 2. فلو طلق الحر 3 طلقات ليس له حق المراجعة، سواء هذه 3 سبقت 2 من قبل، سواء كانت هذه 3 قد سبقت بطلقة أو 2 أو طلق دفعة واحدة. يعني لو أن شخصا قبل 3 سنوات قال لزوجتي: أنت طالق، ثم قبل سنة قال: أنت طالق، ثم الآن قال: أنت طالق، هنا طلق 3 ليس له حق المراجعة. فيطلق أقل من 3 سواء في مجلس مثل قال: أنت طالق ثم طالق، أو طلق طلقة في مجلس وقبل 5 سنوات سبقت طلقة قبلها فله حق المراجعة، لذلك قال دون ما له من العدد، يعني بشرط أن تكون تلك الطلقة الأخيرة ليست هي الثالثة. الشرط الخامس ذكره بقوله فله رجعتها في عدتها، يعني يجب أن تكون الرجعة في العدة، فإذا انقضت عدتها فليس له أن يراجعها بدون عقد إذا كانت أقل من 3 طلقات. والدليل على ذلك قوله عز وجل لما قال سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ثم بعد ذلك قال فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، وقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في تلك العدة، فلا بد أن تكون الرجعة المراجعة في العدة، فإذا انقضت العدة فلا. هو كغيره من الخطاب يكون إذا كانت هي الطلقة الأولى والثانية، وإذا كانت هي الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لذلك قال فله رجعتها في عدتها. فهذه هي شروط الرجعة، أن تكون الفرقة بطلاق، والشرط الثاني أن يكون الطلاق بلا عوض، والشرط الثالث أن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها. أما إذا عقد عليها ولم يختلي بها ثم طلقها فلا عدة لها، لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الشرط الرابع دون ما لهم العدد، والشرط الخامس أن تكون الرجعة في العدة. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي هل يشترط رضا الزوجة في الرجعة كما نشترط رضاها في عقد النكاح؟ نقول لا، ليس لها حق الرضا بالرجعة، لذلك قال المصنف ولو كرهت، والدليل قوله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن، فالذي يراجع الزوج ولا يشترط رضا الزوجة لأنها لا زالت زوجة، لكن طرأ على هذا العقد شيء ثم أصلحه الزوج بلفظ الرجعة، لذلك قال ولو كرهت. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله بما تكون الرجعة، لما ذكر أن للزوج حق المراجعة وليس للزوجة الرضا بما تكون الرجعة. الرجعة تكون بأمرين، الأمر الأول تكون باللفظ كما سيأتي، والأمر الثاني تكون بالوطء، بوطء الزوجة، لذلك قال فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ، هذا الأمر الأول الذي تكون به الرجعة بلفظ التلفظ راجعتم امرأتي ونحوه، يعني لو أن شخص قال لزوجته أول مرة يطلقها قال أنت طالق ثم أتى وسألك قال نريد أن أراجعها ماذا أفعل، تقول له قل راجعت زوجتي، فهنا تكون المراجعة، ذلك قال راجعت امرأتي ونحوه، يعني ونحو ذلك اللفظ، مثل رددت امرأتي، أعدت امرأتي، أردت امرأتي، وهكذا. قال لا نكحتها، يعني على قول المصنف لا تصح الرجعة بلفظ النكاح، فلو قال نكحت زوجتي على قول المصنف لا يصح تصح الرجعة، لأن الرجعة عقد والنكاح عقد آخر، لكن نقول حتى لو قال نكحت امرأتي يصح إذا أراد بذلك الرجعة، لأن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. والأمر الثاني الذي تكون به الرجعة يأتي بالوطء، لكن ذكر بعد ذلك مسألة تخص اللفظ فقال ويسن الإشهاد، لما كان من أنواع الرجعة التلفظ قال ويسن الإشهاد على ذلك اللفظ، لقوله سبحانه فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني إذا أعدتموهن أو طلقتموهن. هنا قال ويسن الإشهاد، والآية دلت على الوجوب لأن الأمر لقوله سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب للآية وأشهدوا ذوي عدل منكم، وبعض أهل العلم فصل بأن وجوب الإشهاد يكون إذا لم تسمع المرأة المراجعة أو لم تعلم بها، ليكون ذلك الإشهاد يفض به الخصام، فلو أن عدة المرأة انتهت ثم أرادت المرأة أن تتزوج فلو ادعى الزوج أنه قد راجعها ولا بين عنده يحصل خصام، فإذا أشهد يزول ذلك الخصام. ويكون الآية الرجعة أقرب للوجوب، خاصة إذا جهلت المرأة الرجعة. وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها، وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، وهي هل المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات أو ليس لها حكم الزوجات، يعني هل تخرج من عصمته تماما أم لها أحكام تخصها كبقية زوجاته إذا كان له أكثر من زوجة. قال وهي زوجة، يعني لا زالت زوجة له، ترثه لو مات ويرثها لو ماتت، وتكشف له ويسافر بها وتبيت عنده على فراشه ونحو ذلك، لأنها لا زالت زوجة ما دامت في العدة. قال وهي زوجة لها مال الزوجة، لها وعليها حكم الزوجات، لها مال الزوجات من نفقة والسكنى وغير ذلك، وعليها حكم الزوجات من تحريم منعها نفسها لزوجها أن يطأها مثلا، ولا تخرج من داره إلا بإذنه لأنها زوجة، كما قال سبحانه واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ويقع عليها ما يقع على الزوجات من اللعان والظهار والإيلاء وغير ذلك. واستثنى المصنف رحمه الله حكما واحدا مما تنفرد به الرجعية عن بقية الزوجات، وذلك بقوله لكن لا قسم لها، يعني إذا كان الزوج عنده أكثر من زوجة فالمطلقة الرجعية لا يقسم الزوج لها لأنه طلقها، فإذا طلقها لا يجعل لها يوما لأنها خرجت من عقد زوجية في أمر، بل لا يكون لها قسم، لكن تتكشف له وتتجمل له وله أن يسافر بها وهكذا، ولو مات ترثه ويرثها. نعم. ثم بعد ذلك ذكر الأمر الثاني الذي تحصل به الرجعة وهو الوطئ، لذلك قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. هنا على القول المصنف مجرد الوطئ ولو لم يكن فيه نية رجعة، لأن الوطئ أبلغ من اللفظ، وإليه ذهب الشافعي أيضا. والقول الثاني أن الوطئ يجب أن يقارنه نية الرجعة ليقوم مقام اللفظ، وإليه ذهب المالكية والأحناف، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ولا تصح معلقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. رحمه الله ولا تصح معلقة بشرط، لازال المصنف رحمه الله يذكر أحكام الرجعة، قال ولا تصح أي الرجعة معلقة بشرط، كأن يقول راجعت زوجتي إذا عاد والدي من السفر، أو راجعت زوجتي إذا انقضى أسبوع واحد، أو راجعت زوجتي إذا أتى رمضان وهو قريب من رمضان وهكذا، فكل رجعة معلقة ليست منجزة لا تصح، لأن عقد الرجعة يترتب عليه استباحة الفرج أشبه النكاح، فلا يصح معلقا بشرط، وإنما يكون منجزا بأن يقول راجعت زوجتي أو أعدت زوجتي أو رددت زوجتي وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، وهي متى تنتهي عدة الرجعية. عدة الرجعية تنتهي إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، لذلك قال فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. فإذا طهرت المطلقة الرجعية بأن كان الطلاق هو الأول أو الثاني من الحيضة الثالثة، يعني إذا كانت من ذوات الحيض ولم تغتسل، يعني انتهت الحيضة، مثل انتهت الحيضة بعد طلوع الشمس ولم تغتسل إلا لما أذن لصلاة الظهر، فلو أن الشخص قال الساعة العاشرة صباحا قال راجعت زوجتي بعد انتهاء حيضتها الثالثة، نقول تصح الرجعة لأنها لم تغتسل بعد. وانتهاء العدة بالاغتسال روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. ثم بعد ذلك ذكر مسألة الأحكام المترتبة على انقضاء العدة إذا لم يكن هناك رجعا من قبل الزوج، لذلك قال وإذا انقضت عدتها قبل رجعتها، يعني انتهت ثلاث حيض واغتسلت قبل رجعتها ولم يرجعها زوجها، الأحكام المترتبة عليها قال بانت بينونة صغرى إذا كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية، وإذا كانت هي الطلقة الثالثة تبين بينونة كبرى، لذلك قال بانت وحرمت قبل عقد جديد، يعني إذا كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية فتبين منه في الطلقة الأولى أو الثانية بينونة صغرى، وتحرم عليه مطلقته الرجوع إليه إلا بعقد جديد، لذلك قال وحرمت أي زوج مطلقته عليه أن ترجع قبل عقد جديد، يعني قبل أن يعقد عليها عقدا جديدا كغيره من الخطاب بولي وشاهدين ومهر، كأنها امرأة جديدة لم يسبق لها أن تزوجها ذلك الذي قد طلقها. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أولى. ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي إذا طلق الرجل زوجته ثم عادت إليه بأي طريق عادت إليه، سواء بالرجعة أو بعقد جديد بعد انتهاء العدة أو بعقد جديد بعد أن تزوجها غيره ولكن في الطلقة الأولى أو الثانية، فإذا طلق الزوج زوجته ثم عادت إليه كم يبقى له من عدد الطلقات؟ هل إذا رجعت إليه لا نحتسب شيء من الطلقات السابقة أم لا نحتسب؟ قال ومن طلق دون ما يملك، يعني طلق مثلا الطلقة الأولى أو طلق الطلقة الثانية، يعني هنا يذكر إذا كانت طلقة أولى أو ثانية، ومن طلق دون ما يملك هو يملك ثلاث لكن طلق أقل من ثلاث، الطلقة الأولى أو الثانية. الحالة الأولى قال ثم راجع، يعني طلقها اليوم قال لها أنت طالق وهي الطلقة الأولى، ثم الغد قال راجعت زوجتي فلان رجعت إليه، فإذا رجعت إليه ثم سألك وقال أنا طلقت زوجتي طلقة واحدة ثم رجعتها وكم يبقى لي، هل تعود من البداية ثلاث طلقات أم الطلقة واحدة تكون قد احتسبت؟ نقول تحتسب عليك طلقة وإنك قد رجعت وهي الطلقة الأولى أو الثانية. الحالة الثالثة قال أو تزوج، يعني أو طلقها ثم انتهت عدتها ثم تزوجها في الطلقة الأولى أو الثانية بعد أن بانت منه بينونة صغرى، واضح؟ فهنا أيضا الحكم يحتسب عليه ما سبق حتى ولو عادت إليه بعد عقد جديد، يعني لو أن شخصا قال لزوجته أنت طالق ثم انتهت عدتها ولم يراجعها وبعد سنة عقد عليها عقدا جديدا ثم عادت إليه فسألك قال أنا طلقت زوجتي وانتهت العدة وعقدت عليها عقدا جديدا وأنا طلقتها من قبل طلقة كم بقي من عدد الطلقات لي؟ نقول بقي لك طلقتان فقط، فالطلقة الأولى تحتسب في رصيدك. ثم الحالة الثالثة أشار إليها بقوله وطئ زوج غيره أم لا، يعني لو أن شخصا طلق زوجته وقال لها أنت طالق ثم انتهت عدته وهي الطلقة الأولى ثم تزوجها شخص آخر بعد أن بانت من الأول بينونة صغرى وليست كبرى ثم الثاني طلقها ثم أتى زوجها الأول وعقد عليها عقدا جديدا وزوجها الأول سبقا طلقها طلقة واحدة، فكم تحتسب عليه؟ فهل يحتسب عليه ما سبق من زواجه الأول أم لا؟ على قول المصنف تحتسب عليه الطلقة الأولى، فإذا عادت إليه ولو بعد زوج غيره تحتسب عليه الطلقات. لماذا؟ لأنها لم تبن منه بينونة كبرى، واضح؟ هذه الحالات الثلاث. بقي حالة رابعة وهي إذا طلقها ثلاث طلقات فبانت منه بينونة كبرى ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها الرجل الآخر ثم عقد عليها الزوج الأول بعد أن حللها الزوج الثاني بغير قصد منه، كما قال سبحانه: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها الثاني تتزوجها الأول، وهو قول الأول قد طلقها ثلاث طلقات، نقول الطلقات السابقة لا تحتسب عليه شيء، ويكون الآن لا تحتسب عليه ولا طلق، كأنها اليوم أول زواج له، وأنه لم يتزوج، كأنه لم يتزوجها من قبل، وهذا بالإجماع. لذلك قال المصنف: ومن طلق دون ما يملك، يعني بينونة صغرى، أولى طلقة، طلقة أولى أو ثانية، ثم راجع. هذه الحالة الأولى، طلقها وراجعها، نقول احتسب عليك طلقات السابقة. أو تزوج، يعني تزوج تلك المرأة بعد أن انتهت عدتها، فقال لها: أنت طالق، أنت طالق، ثم انتهت عدته ثم عادت إليه، نقول بقي لك طلقة. قال: لم يملك أكثر مما بقي، يعني مثلا طلق طلقة أولى فالباقي له طلقتان، ولو طلق طلقة أولى وثانية لم يملك أكثر مما بقي وهي باقي واحدة، يعني يحتسب عليه ما سبق من طلق حتى لو عدت إليه، سواء بعقد أو بارتجاع بدون عقد. ثم بعد ذلك قال: وطئها زوج غيره أم لا، يعني سواء عادت إليه بالرجعة أو بعقد جديد، أو عادت إليه بعد أن تزوجها رجل غيره، وهذا إذا كانت البينونة صغرى. فإذا كانت بينونة كبرى، والمصنف لم يذكر ذلك وإنما يفهم من كلامه، فإذا كانت بينونة كبرى ثم تزوجها رجل غيره ثم عادت للأول، لا يحتسب عليه ما سبق من الطلقات، فمفهوم كلامه يملك ما بقي له من الطلقات، فله ثلاث طلقات، وما قبله الزوج الجديد الثاني مسح تلك الطلقات. ومسألة إذا طلقها الزوج ثم انتهت عدتها في البينونة الصغرى، ثم تزوجها زوج آخر، ثم عادت إليه بعقد جديد بينونة الصغرى، وهو قول أكثر الصحابة، وهو قول الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكي، والقول الآخر قول بعض الصحابة بأنه تمسح عليه عدد الطلقات كالبينونة الكبرى، وما ذكر المصنف هو الراجح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.